نفس الكلام مع كلمة doesn't، لو بغيت تقول ان هذا الشخص لا يلعب كرة قدم تقول he does not play football. شوف هنا كلمة play حذفنا الاس، السبب لوجود الفعل المساعد وهو does. هنا نقول he does not play football، هو لا يلعب كرة القدم. اختصر he does not تكون he doesn't play football.